halaman 365, sebelah kanan, 56. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 57. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 58. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا 59. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبيرا 60 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 61 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 62 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 63 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 64 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 65 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 66 إنها ساءت مستقرا ومقاما 67 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً